اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا بحول الله تعالى وكرمه وتوفيقه عنوانه مكفرات الذنوب. نعم، مكفرات الذنوب، لأن أعظم ما يمنع الخير أن ينزل من السماء على العباد في الأرض هي هذه الذنوب، وأعظم ما يمحق الله تعالى به البركة الذنوب، وأعظم مانع يمنعك عن الله تعالى هي هذه الذنوب، وأعظم ما يخافه العبد على نفسه بين يدي ربه هي ذنوبه. لذلك هذه ماحيات للذنوب، مكفرات للذنوب، أعمال وأقوال يسيرة مباركة جمعتها لنفسي أولا ولإخواني ثانيا، أذكر بها نفسي وإخواني كي نكون يوم القيامة أنقياء أطهار، قد غفر الله لنا ذنوبنا في الحياة الدنيا، ونلقى ربنا بإذنه وكرمه وجوده، وهو عنا راض بلا ذنب بإذن الله تبارك وتعالى. أول هذه الأعمال ورأس هذه الأعمال هو التوحيد الخالص لله ذي الجلال والكمال. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيح أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، بشر أمتك من مات لا يشرك بالله شيئا إلا دخل الجنة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وحديث البطاقة: يوم القيامة ينادى بعبد على رؤوس الأشهاد، فينشر له 99 سجلا كلها مد البصر ذنوب وآثام، وإذا به يقرر على هذه الذنوب فلا ينكر منها شيئا، وإذا بالله تعالى يقول له: هل لك حسنة؟ ألك عذر؟ فيهاب الرجل ويقول: لا. فيقول الله تعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: يا ربي، وما تعمل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنه لا ظلم اليوم، إنك لا تظلم، احضر وزنك. فإذا به توضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فترجح لا إله إلا الله وتطيش السجلات. معنى التوحيد أنك لا تلتفت بقلبك إلا إلى الله، أنك تقر بوحدانيته وبربوبيته وبأسماء وصفاته تبارك الله رب العرش العظيم. معنى التوحيد أنك تعتقد أن النفع والضر بيد الله جل جلاله، ليس بيد أحد من البشر ولا بيد إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا شيء، ولا يستحق العبادة إلا الله الواحد الأحد لا إله إلا هو. ثانيا التوبة والأوبة إلى الله تعالى، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وللتوبة شروط يجب أن تتوفر فيها حتى تكون توبة صحيحة مقبولة: الندم على ما فات، والعزم ألا يرجع العبد إلى الذنب في المستقبل، وكذلك أداء الحقوق إلى أهلها، وأن يستغفر الله تبارك وتعالى من هذه الآثام. أيها الأحبة الكرام، الاستغفار ماح للذنوب. وقد قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه، قال صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. وقال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أي إنكم إن استغفرتم الله تعالى ولجأتم إليه غفر لكم مهما عظمت الذنوب. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. تبارك مولانا وجل جلاله وعز جاهه. فيا أيها الأخ الحبيب ويا أيتها الأخت الكريمة الفاضلة، كلنا أهل الذنوب، ما منا من أحد يسلم من الذنب، فعليك أن تستغفر الله لذنبك، وعليك أن تحدث توبة من كل الذنوب دائما أبدا، تستغفر الله تعالى من الذنوب صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. فربك تعالى لا يتعظمه ذنب. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي أنه يمحو الذنوب ويغفرها، ويمتعكم في بلادكم بالأمن والأمان، ويمتعكم في أبدانكم بالعافية، ويمتعكم بالدين والإيمان، ثم يؤتي كل ذي فضل فضله في الحياة الآخرة، يرفع درجاتكم ويقبل حسناتكم ويمكنكم من الجنان ويبوئكم إياه سبحانه وبحمده. الاستغفار أيها الأحبة الكرام، قال عنه رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه: أذنب عبد ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال رب العالمين جل جلاله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب ذنبا فقال: يا رب اغفر لي. فقال تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، غفرت لعبدي. ثم عاد فقال: رب اغفر لي. فقال الله تعالى: قد غفرت لك اعمل ما شئت فقد غفرت لك. يعني ما دام العبد إذا أذنب تاب واستغفر، وليس معنى ذلك أن تفتح له أبواب المعاصي، لا يا أخي، فإن العبد لا يأمن متى يأتيه الموت، والحذر الحذر أن يأتيك الموت وأنت على معصية لله تعالى. فهذا هو الخزي الأكبر وهذه الفضيحة العظمى. نسأل الله تمام ستري علينا في الدنيا والآخرة. العبد إذا غلبته نفسه وإذا أغواه الشيطان تاب وأناب ويحافظ على هذه التوبة ما استطاع، ويستغفر الله بلسانه ويعزم على عدم الرجوع بقلبه، ويستعمل جوارحه في مرضاة ربه ومولاه، فإذا غلبه الشيطان مرة أخرى هو يهزم الشيطان أيضا ثانية وثالثة وألف بالتوبة والأوبة إلى الله. وفي الحديث أن الشيطان قال: يا رب وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما زالت أرواحهم في أجسادهم. فقال ربنا تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. فيا أيها الحبيب، لا ييأسك الشيطان ولا يقنطك من رحمة الرحمن، يقول لك ماذا تفعل وأنت قد فعلت من الذنوب ما الله به عليم، فعلت الذنوب الكبار والصغار، أذنبت وعصيت الله في السر والعلن، ليس لك توبة. لا يا أخي، ليس عندنا في ديننا ذنب لا يتاب منه، مهما عصى العبد ربه ومهما أذنب وأجرم فإن الله تعالى يقبل توبة التائبين ويفرح بعباده التائبين الرجائين إليه. لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته فانفلتت منه في أرض فلاه وآيس وعليها طعامه وشرابه، فآيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ وجد ناقته عنده وعليها الطعام وشرابه فأمسك بها من شدة فرحه، أخطأ من شدة الفرح فقال: يا رب لك الحمد أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أيها الحبيب، كذلك من الأعمال الكريمات المباركات اليسيرات التي يمحو الله تعالى بها الذنوب والآثام هذا الوضوء الذي شرفكم الله تعالى به يا أمة محمد، هذا الوضوء الكريم الذي قال عنه صلوات ربي وسلامه عليه والحديث الصحيح: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه حتى تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت إليها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. اسمع ماذا قال حبيبك صلوات ربي وسلامه عليه، قال: حتى يخرج نقيا. يا أخي، أريد من مني وأنت كذلك أن نلقى الله أنقياء طاهرين طيبين لا دنس عندنا من الذنوب والآثام. هذا عمل يسير في أي ساعة من ليل أو نهار، توضأ وأسبغ الوضوء. فقال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث حسن عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بماء ليتوضأ في ليلة شاتية، فجاء له حمران مولاه بماء فإذا به يسبغ الوضوء ويغسل يديه ووجهه، وإذا بحمران يقول له: حسبك قد أسبغت الوضوء. فإذا به يقول له: صب فإني سمعت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقول: لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما أكرم الله وما أوسع فضله وما أعظم رجاء المؤمن في ربه ومولاه. أيها الحبيب، هذا الوضوء المبارك قال عنه نبينا والحديث بصحيح مسلم صلوات ربي وسلامه عليه: لا يتوضأ عبد ثم يخرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة إلا غفر له. إذن احرص على أداء الجماعة وستسمع بركات وخيرات ونعم كريمات من رب البريات سبحانه وبحمده، حبابها عباده أهل الإيمان بسبب صلاة الجماعة. اسمع أيها الحبيب، قال حبيبك صلوات ربي وسلامه عليه أيضا من هذه الأعمال المباركات المكفرات للذنوب والسيئات الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ عبد فيسبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث الصحيح: لا يتوضأ عبد، وفي رواية عن عثمان قال: رأيت رسول الله توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن الخشوع في الصلاة والإقبال على الصلاة ومجاهدة الشيطان، وأن تقبل بقلبك على الله رب العالمين، تتدبر القرآن، تتدبر ذكر الله في الركوع والسجود، تناديه وتنجيه، ركعتان يا عبد الله مولاك يمحو بها ذنوبك بإذن الله، ويشرع لك كلما أذنبت ذنبا أن تتوب إلى الله وأن تستغفره. وإن توضأت وصليت ركعتين فهنيئا لك، يمحو الله ذنوبك ويرفع الله تعالى درجاتك. وإن الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام البخاري وغيره، قال: أريت أني دخلت الجنة فسمعت دف نعلي بلال بين يدي في الجنة، فلما أصبح رأى بلالا قال: يا بلال، أخبرني عن أرجى عمل عملته في الإسلام. قال: والله يا رسول الله، ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ما كتب الله لي بهذا الطهور. فيا أخي، توضأ. إذا جاءك الشيطان ينزغ عندك أو نزغ فيك أو ذكرك ببعض الآثام، قم استعن بالله وتوضأ تتساقط الذنوب، ثم أقبل على ربك ومولاك وصلي ركعتين أقبل فيهما على الله، يغفر لك ما تقدم من ذنبك. هذه سعادة كريمة، وهذه منحة ربانية لعباده. واسمع عباد الله، لفضل التأمين في الصلاة، هذه صلاة الجماعة وثمراتها وبركاتها. أذكر نفسي بها وإخواني، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث بالصحيح، قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، فإنه من وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أيها الحبيب يدلك على أنه يجب عليك أن تحرص على صلاة الجماعة، وأدلة وجوب الجماعة أدلة أخرى معلومة من الشرع المبارك. فيجب على الرجال الأصحاء، يجب على المسلم البالغ العاقل المقيم أن يصلي الصلوات جماعة، فإذا به يفوز هذا الفوز العظيم. إذا توضأ في بيته تساقطت ذنوبه، ثم إذا به يمشي إلى الصلاة كما صح عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، لا يخطو خطوة إلا رفعت له درجة وحطت عنه خطيئة. ثم إذا جاء فصلى مع الإمام قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال الجميع: آمين. يغفر للجميع ما تقدم من ذنوبهم. أي فضل هذا الفضل، وأي كرامة هذه الكرامة، فضل من الله تعالى لعباده. الصلاة صلاة على إثر صلاة، كتاب في عليين، كما ثبت عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن. يعني صليت الصلاة الفريضة ثم تقوم تصلي النافلة، يكتب كتابك يا عبد الله في عليين. وما أدرك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون، المقربون من ملائكة الرحمن جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، يطلعهم ربك تعالى على اسمك وقد كتب كتابك في أعلى درجات الجنان. اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم. أيها الأحبة الكرام، الصدقة من الأعمال الجليلة الماحية للذنوب. وفي الحديث الثابت بإسناد حسن عن معاذ أنه قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة إخواني، ما استطعت لا تحرم نفسك من الصدقة كل يوم بما تيسر، تستطيع شيئا كبيرا افعل. إخوانك في أرجاء العالم الإسلامي بحاجة إلى صدقاتكم، وها نحن في هذه الأيام إذا نظرت يمينا أو شمالا أو شرقا أو غربا تجد بلاد الإسلام في نكبة وبلاء. فإذا تصدقت فإن ربك تعالى يمحو ذنوبك بهذه الصدقات. وما أجمل قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: المرء في ظل صدقته يوم القيامة. فيا أخي، هذا الحبيب الكريم وهذه الأخت الكريمة الذي يتصدق كل شهر من ماله بما يسر الله له، أو يجعل صدقة أسبوعية أو صدقة يومية، بعض الموفقين يشارك رب العالمين في ماله الذي وهبه الله تعالى إياه، يقول: رزقي كل شهر أخرج منه ربع لله رب العالمين، شكرا لله على إحسانه ومسارعة في الخيرات ومساعدة لإخوان الفقراء. والله ماله يزيد ولا ينقص أبدا، بل هذه الصدقات سبب حسي ومعنوي لزيادة الأرزاق. أيها الأحبة الكرام، لا تحرموا أنفسكم من هذه الخيرات. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أيها الأحبة الكرام، الذكر عند سماع الأذان من مكثرات الذنوب. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا ثابت بإسناد حسن. أيها الأحبة الكرام، قال علماؤنا: يحتمل أن يقول المرء ذلك بعد الأذان، والأرجح أن يقولها عندما يقول المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله المرة الثانية، رددت معه، ثم تقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر لك ما تقدم من ذنبك. أيها السعداء، يا من توفقكم الله لصلاة الجماعة لا تستعجلوا بعد الجماعة وتنصرفوا إلا إذا كان العذر، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا ذكرا ماحيا للذنوب بعد الصلوات المكتوبات، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، ثم قال تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلا غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر إلا غفر له. فيا عبد الله، لا تحرم نفسك هذا الأجر العظيم، فهذه خيرات وبركات يسرها الله تعالى لعباده، ولكن الموفق من وفقه الله تعالى. فنسأل الله التوفيق للجميع، ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله أن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم أعنا على طاعتك وجنبنا مساخطك، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من مكفرات الذنوب الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والإكثار من ذلك، فإن الصلاة والسلام عليه قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 صلوات، وكتب الله تعالى له بها 10 حسنات، ومحى الله عنه بها 10 سيئات، ورفع الله تعالى له بها 10 درجات. في يوم الجمعة قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. وكان السلف الكرام الكبار يوصون أنفسهم وأبناءهم ومن يعولون بأن يكثروا من الصلاة في يوم الجمعة. قال الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه لابنه، يا بني اعلم أن الصلاة تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلم أن الصلاة عليه تعرض عليه، فإياك أن يأتي الناس بصلاة كثيرة وتأتي أنت بصلاة وسلام عليه قليل. صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا في يوم الجمعة وفي غيرها، فهذا فضل عظيم. حباكم الله يا أمة محمد بالصلاة والسلام عليه، يشفع لكم بكثرة صلاتكم. وأولى الناس بشفاعتي يوم القيامة أكثرهم صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك أيها الأحبة، من مكفرات الذنوب الذي قدرها الله تعالى كرامة لهذه الأمة، المصائب والأوجاع والآلام. واسمع لقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا شوكة، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. يا رب لك الحمد، لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أي فضل هذا الفضل الذي حباكم الله به يا أمة محمد، أنتم أمة كريمة على الله. المرء يسعى في أعماله الدنيوية، يسعى في معاشه ومعاش أولاده، يتعب ينصب يجتهد، إذا بيحصل له ألم وجهد في بدنه أو جهد فكري أو ما يصيبه من حمى أو صداع أو ما شبه ذلك، بدنه يتعب، والله إن احتسبت هذا التعب كان في ميزان حسناتك يوم القيامة. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم، أمور أغلقت عليه لم تتيسر فاهتممت لأجلها، كرامة من الله لك أن يكفر الله عنك بسبب هذا الهم. حتى الشوكة أي ألم وإن قل، ما بالنا بهذه الآلام والمصائب الشداد التي تصيب المسلمين. هذا نسأل الله سبحانه أن يجعلها كفارة لعباده، وأن يعجل بالفرج الكريم لكل مكروب يا رب العالمين. أيها الأحبة، يا معشر النساء الكريمات، هذه أسوقها لكم وللآباء أيضا، الإحسان في تربية البنات، الإحسان في تربية البنات سبب عظيم من تكفير السيئات. صح عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. يا أيتها الأم الكريمة، يا أيتها الزوجة الفاضلة، يا بنت الإسلام، يا أيها الوالد الكريم، أحسنوا في تربية بناتكم وأبنائكم. إن الإحسان في تربية البنات أن تربوهن على العفة والحجاب. ليس الإحسان أن يكن هدفك أن تعلمهم اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، أو تجد نفسك أن تأتي لهم بجنسية أمريكية أو ما شابه ذلك. لا يا أخي، إن الإحسان غاية الإحسان، والإحسان المأمور به أن تعلمهن القرآن الكريم، وأن تعلمهن سيرة السلف الصالح من أمهات المؤمنين وصاحبات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تذكرها دائما أبدا بالرسالة العظيمة التي ستحملها بعد ذلك. ليس الإحسان إلى البنات أن تواكب الأمهات الموضة، وأن تخرج البنت كاسيات أو البنات كاسيات عاريات ويقولن إنهن صغار بلغت 16 عاما أو إلى 20 عام أو إلى 30 أو 25، وإذا بها تقول إلى أن تتزوج. لا، المرء ينشأ على ما تربى عليه، فإياكم أن تسيئوا إلى البنات، فإن أعظم الإساءة ألا تعرف البنت دينها، وألا تعرف نبيها، وألا تعرف قرآنها، وألا تعرف الرسالة التي ستحملها بعد ذلك. ولماذا تتفكك بيوت المسلمين سريعا؟ لأن البنات ما تربين على هذه الرسالة الغالية وعلى هذا الهم الكبير. أحسنوا إلى البنات، قال علماؤنا والأخوات في معنى ذلك، يعني إذا قدر الله لك ولك أخوات وأحسنت إليهن، أخت واحدة أو بنت واحدة أو أكثر من ذلك، فأحسنت إليها كانت لك سترا من النار، فهنيئا لك يا والد البنات ويا أم البنات ويا أخ البنات، هنيئا لك، فضل من الله ساقه تعالى لك. أخيرا، مجالس العلم، مجالس العلم يا شباب، مجالس العلم التي تشكو منها المساجد. إن كثيرا من طلبة العلم يعقد مجالس علم ولكن لا يجلس إلا 2 أو 3 أو 4 أو 5. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أخبر أن لله ملائكة سيارون في الطرقات يلتمسون حلق الذكر ومجالس العلم، فإذا وجدوا مجلس علم قوما يذكرون الله تعالى تنادوا ولموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء. في نهاية المجلس يقول الرب الكريم لهم: قوموا مغفورا لكم، بدلت سيئاتكم إلى حسنات، فملك من الملائكة يقول: يا رب فيهم عبد خطاء ليس منهم. يقول الله تعالى: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا كلها، صغيرها وكبيرها، سرها وعلانيتها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين. اللهم أغث إخواننا في الشام يا رب العالمين. اللهم عجل بكشف الضر عنهم. اللهم أغثهم يا غواث المستغيثين. اللهم انصرهم نصرا مؤذرا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم سدد رميتهم في نحور أعدائهم. اللهم عليك ببشار ومن عاونه أجمعين. اللهم من أعان الظلمة اللهم مزقه كل ممزق، وانتقم منه يا جبار السماوات والأرض، واجعله للناس آية وعبرة يا حي يا قيوم. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم. اللهم فرج كرب إخواننا في العراق، وانصر أهل السنة على أهل البدعة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في اليمن. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، وأغثهم بالنصر المبين، ومكن لهم يا حي يا قيوم. اللهم احفظ قطر وأهلها والمقيمين فيها إلى آخر الزمان، واحفظ بلاد الإسلام أجمعين، اجعلها سخاء رخاء بكرمك يا كريم. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وارزقنا طول العمر وحسن العمل، وارزقنا حسن الخاتمة. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.